الصفحة 67 بعد 102، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يسألهم سؤال استخبار واستعلام، هل عملتم كذا وكذا؟ لأن الله عالم بكل شيء، ولكن يسألهم سؤال تقريع وتوبيخ. تفسير القرطبي: السؤال: ما نوع سؤال الله للكافرين عن أعمالهم يوم القيامة؟ الوقفة الثانية: إنا كفيناك المستهزئين. وهذا وعد من الله لرسوله ألا يضره المستهزئون، وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة، وقد فعل تعالى، فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتلة. تفسير السعدي: السؤال: لقد وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكفيه المستهزئين، فكيف يتحقق هذا الوعد؟ وما حكم من استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ الوقفة الثالثة: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وفي وصفهم بذلك، أي بالشرك، تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتهوين للخطب عليه عليه الصلاة والسلام، بالإشارة إلى أنهم لم يقتصروا على الاستهزاء به صلى الله عليه وسلم، بل اجترأوا على العظيمة التي هي الإشراك به سبحانه. تفسير الألوسي: السؤال: في وصفهم بالشرك بعد بيان كفاية الله تعالى لنبيه من شرهم وأذاهم فائدة، فما هي؟ الوقفة الرابعة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كان عمر بن عبد العزيز يقول: ما رأيت يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت ثم لا يستعدون له، يعني كأنهم فيه شاكون. تفسير القرطبي: السؤال: ماذا يفيد المؤمن من تسمية الله تعالى للموت باليقين في هذه الآية؟ الوقفة الخامسة: أتى أمر الله. يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبرا بصيغة الماضي الدال على التحقيق والوقوع لا محالة. تفسير ابن كثير: السؤال: لماذا قال الله سبحانه أتى أمر الله بصيغة الماضي ولم يقل سيأتي أمر الله؟ وماذا يفيد المؤمن من ذلك؟ الوقفة السادسة: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. سماه روحا لأنه يحيي به القلوب. تفسير البغوي: السؤال: لما سمى الله تعالى الوحي روحا؟ الوقفة السابعة: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. هذه السورة تسمى سورة النعم، فإن الله ذكر في أولها أصول النعم وقواعدها، وفي آخرها متمماتها ومكملاتها. تفسير السعدي: السؤال: تسمى سورة النحل بسورة النعم، فما سبب هذه التسمية؟ معاني الكلمات: عضين، أجزاء، فقال بعضهم سحر، وقال بعضهم كهانة وغير ذلك. فاصدع، فاجهر، بالروح، بالوحي. خصيم، شديد الخصومة، تريحون، تردونها إلى مباركها وحظائرها في المساء. تسرحون، تخرجونها للمرعى في الصباح. العمل بالآيات: العمل الأول، تشارك مع بعض زملائك أو أحد أقاربك في أمر بمعروف أو نهي عن منكر. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. العمل الثاني: اجمع النعم الواردة في سورة النحل ثم تأمل فيها حتى تدرك مقصد هذه السورة، وهو تعداد النعم. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. العمل الثالث: اقرأ عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. التوجيهات: التوجيه الأول، أهمية الجهر بالحق وبيانه لا سيما إذا لم يكن هناك اضطهاد أو مفاسد، تزيد على مصلحة قول الحق. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. التوجيه الثاني، التسبيح والسجود يشرحان الصدر ويزيلان الضيق والكدر عن النفس. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. التوجيه الثالث، العبادة مستمرة حتى يأتي الأجل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.